جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. سأل الله عليكم سؤالا يقول اشتهر عند بعض القراء أو غيرهم الذين يقرؤون القرآن أنهم يجعلون القارئ الذي يقرأ عليهم حتى وقت الأذان، فهل من نصيحة لهم؟ الواجب أنه إذا أذن مؤذن ننصت جميعا حتى ولو كنا نقرأ القرآن، لأن القرآن الوقت له واسع، كل الوقت بإمكانك تقرأ القرآن، ووقت الأذان محدود وله فضل، إجابة المؤذن والدعاء بعد الأذان، فالواجب أننا نعرف لكل شيء قدره ولكل ذكر وقته. نعم القرآن هو أفضل ما يكون، ولكن أيضا لا تترك الأذكار التي لها أوقات معينة كالمؤذن أو الخطبة ونحو ذلك، فكل شيء في وقته مشروع. وربما يأثم الإنسان في مخالفة السنة ولو كان يعمل في الظاهر عملا صالح، لأن كل شيء له وقته وله ما يليق به، فأعطي كل ذي حق حقه، هو كله ذكر وكله مرضاة لله. لكن إذا سمعنا المؤذن ينبغي لنا الإنصات والسكوت وإجابة المؤذن، مثل إذا سمعنا الخطبة يوم الجمعة كذلك، ما نشتغل بأي شيء ولا بقراءة القرآن. القرآن ولله الحمد وقته واسع، أي وقت تريد أن تقرأ ليلا أو نهار. نعم. قل السائل يوجد في بعض البلدان الإسلامية أن الأذان يكون في أجهزة مسجلة، فهل هذا جائز؟ هذه من البدع التي أحدثت، وليسوا عاجزين بأن يجعلوا لكل مسجد مؤذن، لكن الشيطان سول لهم وأبلى لهم حتى ينحرموا ويحرمون غيرهم من فضل الأذان وأدائه على السنة. فليس المقصود الأصوات، بل المقصود أداؤه بنية صالحة وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. لكل مسجد مؤذن، وأما ما اخترعه واقترحه بعض الناس في بعض البلدان فهذا لا شك أنه بدعة ومخالف للسنة، وليس لهم فيه أجر، بل هم يأثمون، والله أعلم. يقول السائل إذا كان في قبلة المسجد وكان في المسجد زجاج كالمرآة، هل تجوز الصلاة أمام هذا الزجاج؟ إذا كان إيش؟ مرآة أمام المصلي. مرآة؟ نعم، هل يجوز ذلك؟ المرآة ما إذا كان ليس هناك هدف يعني سيء فلا بأس بذلك، إذا كانت أيضا ما تشغله ولا تشغل باله ولا تلفت نظره وتذهب خشوعه، بل يغض عنها وكأنها غير موجودة. والواجب أن لا يكون هناك مرآة إلا إذا كان الإنسان في بيته، فإذا كان في بيته يتصرف، يبعد عنها في أي جهة، أي شيء يشغل في صلاتك تجنبه من غير سؤال، أي شيء يشغلك في صلاتك تجنبه. يقول السائل: إذا كان الإنسان في المسجد هل يجوز له أن يتحدث في التجارة أو غيرها؟ المساجد ما بنيت لتتحدث في التجارة والبيع والشراء والأشياء التي لا قيمة لها، يعني من أمور الدنيوية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالواجب أن المؤمن يعرف للمساجد حقها وآدابها من حيث النظافة والطهارة والرائحة الطيبة وتحية المسجد والدخول بالرجل اليمنى والخشوع والأدب وترك الكلام الذي لا فائدة منه ولا قيمة له. المساجد بيوت الله، إذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله اعرف قدر المسجد عندك، وكذلك كلام الله القرآن. إذا أردت أن تعرف قيمتك عند الله فاعرف قيمة القرآن عندك من الاحترام والصيانة وعدم إهانته. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا؟ يعني لو يعلم ما فيها من الشر والعواقب الوخيمة، وأنها قد تكون سبب في هلاكه أو أن يحصل له ما يؤذيه، لو يعلم الإنسان ما فيها من هذه الشرور ما سافر الإنسان وحده، خاصة إذا كان في طرق غير مأهولة. أما وقد توحدت الطرق الرايح والجاي وكلهم يمشون في مسير واحد، فحسب ظني والله أعلم أن ذلك إن شاء الله لا يؤثر، يعني يكون يسافر الآن في سيارة ولو وحده، لأنه لا يعتبر وحده الآن، الخط مملوء الجاي والرايح. إنما يوم كانت الأرض مفتوحة كلها وليس هناك طريق موحد، هو الذي لا ينبغي الإنسان يسافر وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.